كيف تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين 1 من 5؟ مرحبا، اليوم سأتحدث حول كيفية التوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، وسأعطيك 6 أشياء رئيسية لإعادة الصياغة أو التحولات العقلية التي ستجريها. أننا حقا مدمنون ومهتمون بامكانتنا النسبية في المجتمع التسلسل الهرمي، لذلك هذا يشبه حقا محركا بيولوجيا في عقلك، وهذا الأمر يمثل تحديا كبيرا ولكن ليس مستحيلا. وما عليك فعله هو أن تبدأ في النظر إلى العالم، النظر إلى مواقفك الاجتماعية من وجهات نظر جديدة مختلفة والتي ربما لم تفكر فيها من قبل. هذا ما أسميه إعادة الصياغة أو تغير العقلية، وسأعطيك 6 من هؤلاء هنا لمساعدتك على القيام بذلك. لذلك تأتي معظم المقارنة من تدني احترام الذات، والذي يأتي منه معظم المقارنة هو أيضا الافتقار، ما أسميه كذبة النقص، التي تعني في الأساس أنك تشعر حقا كما لو كنت تفتقر إلى شيء يمتلكه شخص آخر، وهو بشكل دائم يمنعك من الشعور بالرضا عن حياتك حتى تحصل على ذلك الشيء، فهذه كذبة نقص. ثم بشكل عام فقط، عقلية الندرة هي نوع من التلقين في مرحلة الطفولة المبكرة، هو أننا نشعر بذلك لسبب ما، لا توجد موارد كافية، كل شيء محدود، لا يوجد شيء اسمه موارد لا نهائية، وبالتالي علينا أن نقاتل عالم الكلاب يأكل الكلاب، وكل هذه الأشياء ليست صحية حقا. هذه الميول هي نزعات عصابية مختلة وظيفيا، لذا يمكن أن تكون تم تطويرها كذلك لمجرد أن العقل البشري هو نوع من الأسلاك للحصول على المكانة والقوة والحساسية لقيم الآخرين، ولا يعني ذلك أن هذا لا يمكن تجاوزه، وفي الواقع النفس الناضجة والأنا الناضجة تنمو. وهذا ما أريد أن أساعدك على القيام به هنا من خلال مشاركة 6 مفاتيح إعادة صياغة أو التحولات في طريقة التفكير، والتي من شأنها أن تساعدك على تحقيق ذلك. رقم 1، وهذا عميق جداً، هذا ما أسميه قيمة الذات. نفترض أن لدينا قيمة ذاتية، وأن بعض الناس كذلك تساوي أكثر من الأشخاص الآخرين، لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد قدر من الإنجازات يمنحك قيمة في الحياة. اجلس وقم بالسؤال في الواقع عما يستحق وأين تأتي القيمة وما هو تحديداً الذي يستحق. إذا جلست ونظرت فعلياً ستدرك، انتظر دقيقة، هذا الشيء لا يستحق كل هذا، إنها مجرد تسمية. يستحق الأمر الآن أن نتعامل معهم مثل ما يفعلونه ويقومون به. فقد تعتقد أن سيارتك لها قيمة معينة أو مبلغ بالدولار وأيضا منزلك، لكن يمكنك فهم أن هذا حقا إسقاط للانا، هذا الرقم هو مجرد شيء يخدم أنانيتك.